الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وحسن الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوة الكرام على وعد وشرح كتاب السنة للإمام ابن أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى. اليوم نكمل إن شاء الله ما تبقى في حديث إثبات الحوض أو عدة أبواب ذكر فيها الحوض. هنا سنبدأ للقراءة أولا الأحاديث التي قد شرحت الأسبوع الماضي ننتهي منها، ثم نبدأ من الأحاديث الذين يتراضون عن الحوض أو يبعدون عن الحوض. هذا الباب تبقى لنا إلى نهاية قبل باب الميزان، فهنقرأ الكل ثم إن شاء الله نعلق على باب الذين المبحث النهائي المتبقي في الذين يتراضون ويبعدون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا نقرا من اول، انا بدي انت حضرتك تقرا، يعني احنا قرات حضرتك انت اكملت القراءه. اه احنا قلنا نقرا النهارده ومن ضمن وعد من تمسك بامر ورد، يعني هو المفروض نبدا من هنا. طيب ماشي، ما هذه بس هذه شرحناها اصلا كمان وانت تمسك هذه. نعم ماشي. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف ده ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وعد من تمسك بامر لأمره ورد حوضه. عن أسيد بن حضير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وعن عبد الله بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وعن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم الخليفتين من بعدي كتاب الله وعترة أهل بيتي، وإنهم لن يتفرقا حتى يرد على الحوض. وعن كعب بن عجرة قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس على وسادة من آدم فقال: إنه سيكون أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكاتبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس يرد على الحوض، ومن لم يصدقهم بكاتبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو والد على الحوض. وعن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وعن عبد الله بن خباب عن أبيه قال: كنا قعودا عند باب النبي صلى الله عليه وسلم فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اسمعوا. فقلنا: قد سمعنا. ثم قال: اسمعوا. فقلنا: قد سمعنا مرتين أو ثلاثا. فقال: إنه سيكون بعدي أمراء فلا تصدقوهم بكذبهم ولا تعينوهم على ظلمهم، فإنهم من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم لم يرد على الحوض. لم يرد علي الحوض ولا إيش؟ يعني فيها وفي رواية: لم يرد علي الحوض. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: إنه سيكون بعدي أمراء وصفهم بالجور، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على فجورهم فليس مني ولست منه ولا يرد على الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على فجورهم فهو مني ولم يعينهم على فجورهم فهو مني وأنا منه ويرد علي الحوض. وعن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون بعدي أمراء يكذبون ويظلمون فمن صدقهم بكاذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس من يكذبون ولا ايش يعني يكذبون ويظلمون. وفي كان يعني في ضبط يكذب ماشي ايش يعني قول لي. طبعا عندك فيها حاجه يكذبون طيب. سيكون بعدي أمراء يكذبون ويظلمون فمن صدقهم بكاذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد على الحوض ولا يرد علي الحوض. وفي رواية: ولا يرد علي الحوض. علي بس نعم. علي حق شد وفتح. دي بقى اتكلم عليها برضه، بس ما هو فكرة يعني فيها سن ضحك. اصل هي لو على غير علي. طيب هي انا عندي كلها فيها نقطتين، انا عارف ان هو هنا قراها عليا، فانا قلت فيها ممكن يقول ده يرد علي الحوض ما ياخدش الفتح. طب لو نقطتين فقط هي شتقرا علي. طيب ما انا اقصد علي، ما انا هو فتحها في كله، ما انا فاهم صحيح هي علي بس مش على. علي صح. نعم. ولا يرد علي الحوض ومن لم يصدقهم ولم يعينهم على ظلمهم فهو مني وانا منه ويرد علي الحوض. وعن هذا هو يقصد لما ما فيش الشده والفتحه مش هتقول علي، هتقول لا هتقول علي. نعم. علي فقط. نعم. وعن حذيفه بن اسيد الغفاري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى منزل علي بن ابي طالب وانا معه، فقال كيف انت اذا كنت في قوم تغدو وتحدثهم بالحديث الحق تكون اكذب عندهم فيه من الامه؟ قال ووجه علي يتلون الوانا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ترضى انه من احبك احبني ويرد علي الحوض ومن ابغضك ابغضني؟ قال بلى يا رسول الله. ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يصد عن حوضه قوما بعد ان يلدوه. عن حذيفه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزن على حوضي اقوال يختلفون دوني. وعن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا فرضكم على الحوض ولا يرفع عنا لي رجال حتى اذا اهويت ادنا ولهم اختلجوا دوني. وعن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا فرضكم على الحوض. رقم كام استنى 61 ولا كام؟ 62 الباب 161. نعم لو جيب اخر حاجه اللي انت قلتها بس 761 واحد فرضتكم على الحوض ورفعنا لي رجال حتى اذا اهويت اتناولهم اتناولهم اختلجوا. طيب ماشي. وعن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا فرضتكم على الحوض ولانازعن اناسا ثم لاغلبن، وفي روايه لاغلبن. نعم. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحوض وقال يرد علي، وفي روايه ترد عليه امتي ان يتوب عدد النجوم فيختلج العبد منه. وعن ابي بكر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يردن علي الحوض رجال حتى اذا رفعوا الي رؤوسهم اختلجوا دوني. وانا انا كنت ضابط والله، يعني ضابط التشكيل مع فانت هنقرا الاثنين. عندك انت فيها تشكيل يعني؟ لا حتى اذا رفعوا الي رؤوسهم. انت قلت ايش؟ انا قلت اختلج ولا اختلج، ما هي فيها انا فيها رمى. استنى اختلج ايوه ابعدوا عني ما اختلجش. بس هو هم اختلجوا دوني يعني دفعوا عني. نعم. وهي ممكن بتضم هنا. نعم. إذا رفعوا إلي رؤوسهم اختلجوا جودوني. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأرنن أقوام من علي الحوض حتى إذا رفعوا رؤوسهم اختلجوا جودوني. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرضتكم على الحوض فلأعرفن ما نزعت في أحد منكم. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد علي قوم يوم القيامه رهط فيختلجون عن الحوض. بس هنا طيب انا برضه فيها طيب يختلجون؟ لا اوكي. وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابي وأنا أسمع إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم والله لأصحابي قارئ لأصحابي وأنا أسمع إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم والله ليقطع عنا رجال دوني أو رجال دوني. وحدث الإجابة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بين أيديكم فإن لم تجدوني فأنا على الحوض والحوض ما بين أيلة إلى مكة وسيأتي رجال ونساء يطردون منه فلا يطعمون وفي رواية فلا يطعمون منه شيئا. وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيرفع إلي أقوام عند الحوض. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرضكم على الحوض فمن ورد علي أفلح ويؤتى بقوم فيؤخذ بهم ذات الشمال. وعن سهيل بن سعيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرضكم على الحوض فمن ورد علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. لا سهيل بن سعيد أو سهل بن سعيد سهل بن سعد سهل بن سعد نعم. وعن سهل بن سعد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرضكم على الحوض فمن ورد علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. انظروا ألا يرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فحدثت بهذا الحديث النعمان بن أبي عياش فقال أشهد لسمعت أبا سعيد الخدري يزيد فيه فيقال إنهم قد بدلوا فأقول صحقا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومحلوف أبي بقاس ليقرعن أنف رجال على حوض كما يقرع رب الإبل عن حوض كما يقرع رب الإبل عن حوض فيلطه أولاده وفرط فيه. وعن علي بن أبي طلحة مولى بني أمية قال حج معاوية بن أبي سفيان وحج معه معاوية بن خديج وحج معه ابن خديج. وفي رواية وحج معه ابن خديج فورى في مسجد الرسول والحسن بن علي جالس فدعاه فقال له الحسن أنت الساب لعلي رضي الله عنه أنا والله لتردن على الحوض وما أراك أن تلده فتجده مشمر الإزار على ساق يزود عنه لا يأتي المنافقون لبد كذا لا يأتي المنافقون لبد كذا غريبة الإبل قول الصادق المصدوق وقد خاض من افترى. قال أبو بكر والأخبار التي ذكرناها في حوض النبي صلى الله عليه وسلم توجب العلم أن يعلم كونه حقيقتي كن حقيقته أن يعلم كن حقيقتي أنها كذلك وعلى ما وصل به نبينا حوضه فنحن به مصدقون غير مرتابين ولا جاحدين ونرغب إلى الذي وافقنا للتصديق به وخذل المنكرين وخذل المنكرين لهم والمكذبين به عن الإقرار به والتصديق به ليحرمهم لذة شربه أن يوردنا فيسقينا منه شربة معدما لها ظمأ الأبد بطوله ونسأل ذلك بتفضيله ونسأله ذلك بتفضله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. توقع لنا الباب الذي تكلم فيه المؤلف وذكر فيه لما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى عن حوضه قوما بعد أن يردوا. وهذا هم المطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قد وردت أحاديث كثيرة كما قرأ لنا أخونا الآن في ذكر المطرودين عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. الاستفادة طبعاً من هذه الأحاديث أنك تنظر في سلوك الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم سيطردون عن الحوض، وهذا من باب التحذير حتى لا نقع في هؤلاء فنحرم من أفضل يعني نعائم الله عز وجل علينا في هذا الموقف العظيم، موقف الحوض، وقبل يكون الظمأ والحاجة إلى الشرب من هذا الحوض الذي لا تظمع بعده أبداً. ترتيب يعني قلنا الوقائع أو الأحداث أو الأمور يوم القيامة، لو قلنا أن نقول أولاً الحوض، ثم يأتي الميزان، ثم يأتي الصراط. وإن كان في إشكال في الحديث سأقول في باب الميزان إن شاء الله، حديث كأن الصدر عنه يشكل علينا هذا الترتيب، والحديث صحيح، لكن هو العلماء تكلموا أن الحوض أولاً بعد الخروج من البعث يعني والنشور والبرود ويوم المحشر، فيحتاج الناس تشرب فيلبون على الحوض. وقد بينا من قبل الأسبوع الماضي في مسألة الذين بدليل الذين يطردون عن الحوض أصناف، فلا بد أن يكون هذا الموقف قبل الصراط، لأن الذي سيعلم الصراط يدخل إلى الجنة. إذا الحوض على الرجح كما بينا قبل الصراط، لكن بين الحوض وبين الصراط الميزان، سيأتي الكلام عن الميزان. لكن هنا نتقدم في عدة حديث نبينها بأصناف الذين يدفعون عن الحوض، لأنه في رواية حلوات البخاري رواية سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لما قال أن أفرطكم يتقدمكم على الحوض، فمن ولد شرب منه ومن شرب منه لم يطمع بعده أبدا، لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني أو يعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. أنا سأرسل بعض الأحاديث تجميعا لما قرانا أن في حديث لم يذكره هو هنا، لكن تفيدنا في هذه المسألة تحديد أصناف الذين يبعدون عن الحوض ومواصفاتهم. فقال أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني، فيقول إنك لتدري ما بدلوا بعدك، فأقول صحفا صحفا لمن بدل بعدك. انتبهوا لهذه الرواية لأن هي صدق هذه سأذكرها. ثم رواية البخاري أيضا رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه لردنا علي ناس من أصحابي، قال أصحابي الحوض، حتى إذا عرفتهم اختلج وجودي أو اختلج وجودي فأقول أصحابي، فقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هنا ذكر إنه أصحابه لفظ أصحاب أيضا. وحديث مسلم رواه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بين ظهراني أصحابه إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم. انتبه إلى الخطاب، كان أصحابه منكم، فوالله لا يقطعن دوني رجال فلأقولن أي رب مني ومن أمتي، فيقول أن إنك لا تدري ما عملوا بعدك، ما زالوا يرجعون على عقابهم. انتبهوا للحديث هذا المسيفين في الإشكال الذي اشتكر به روافض وغيرهم على ذنب الصحابة، لأن هنا طبعا قال أصحابي في الحديث الرواية السابقة، ثم هنا قال مخاطب من يسلم أصحابه منكم، ثم تكلم إلى الغائب بعد ذلك أو انتقل على من أمتي. هذه كلها روايات عن الذين يطردون. مجمل الذين يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم الإمام القرطبي في كتابه التذكرة، وقال كل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله، من أول الردة ثم الإحداث والبدعة، قال فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه، وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين، هذه الثالثة، وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها والمعتزل على أصناف أثوارها، فكل هؤلاء مبدلون. ما زلنا في كلام القرطبي. ثلاثة، الرابع، وكذلك الظلم المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم، هذا الرابع أيضا. الخامس، والمعلمون بالكبائر المستحقون بالمعاصي وجماعة أهل الزيد والأهواء والبدع. انظر كل هذه أصناف ذكرها القرطبي في الذين يدفعون على الحوض. ثم قال ثم البعد قد يكون في حال ويقربون بعد المغفرة. سنبين هذه إذا في تصنيف، في بعضهم قد يغفر لهم ويعودون، وبعض لن يغفر لهم وسيلقون في جهنم. إن كان التبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد، هذا يتكلم عن المبتدعة الذين بدلوا وأحدثوا لأن البدعة منها مكفرة ولا مفسقة، فكان يقول بأن الذين بدعهم مفسقة ممكن يغفر لهم بعد ذلك ويعودون. طيب هذا كلام من القرطبي. ابن عبد البر يقول كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين. عن الحوض كالخوارج قال وكالروافض وسائر أصحاب الأهواء قال وكذلك الظلم والمسرفون في الجور وطمس الحق والمعلنون الكبائر قال وكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر. والله أعلم. إذا الآن نتأمل الأحاديث السابقة وكلام أهل العلم الاختصاص طبعا في كلام كثير لأهل العلم في هذه المسألة. أيضا أنك في مجموعات سترد الحوض لتشرب منه فتردهم الملائكة ويناديهم النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ، انتبهوا للألفاظ في الروايات، ممن احتج قال أمتي في رواية، أصحابي في رواية، وصيحابي في رواية أيضا، وهل هذا به خلاف تضاد؟ لا ليس به خلاف تضاد، سنبينه إن شاء الله. هي محمولة على أناس تشتهر هذه الكلمات. إذا لو أردنا أن نجمل الطوائف الذين سيرضون عن الحوض، نقول أول طائفة مرتدون عن الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أسلموا في حياته ورأوه وهم على الإسلام. من أول صنف. الصنف الثاني مرتدون عن الإسلام في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعلم بكفره النبي يعني صلى الله عليه وسلم. هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث أهل النفاق ممن أظهر الإسلام وأبغض الكفر. هذا الصنف الثالث. الرابع أهل الأهواء الذين غيروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه كالروافض والخوارج ومن على شكلته من الطائف المبتدع. الخامس وهذا بعض أهل العلماء أدخلوا أهل الكبائر، والذين أدخلوا أهل الكبائر عندهم دليل من في مسند الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون عليكم أمراء يعبدونكم وذكر في الباب معنا بما لا يفعلون، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منهم ولست منهم ولن يرد علي الحوض. وهذا الحديث صححه كثير من محققين العلم، حديث من الأهمية بمكان، استدل به العلماء على أنه أدخلوا فيه أهل الكبائر عموما. طبعا أئمة الزور الجور والظلم وغير ذلك، وطبعا يعاونهم من ايش؟ من العلماء الذين انتصروا لهم أو صدقوهم أو كانوا في صفهم يحرمون من الحوض. إذا عندنا خمسة الآن ارتدوا، ناس رأوا النبي وأسلموا في حياة النبي لكن ارتدوا بعد النبي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والصف الثاني الذين ارتدوا في حياة النبي ورجعوا النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث أهل النفاق الذين هم أهل النفاق الاعتقادي يعني. الرابع أهل الأهواء الطوائف الذي هم أصحاب الروافض والخوارج والمعتزلة إلى غير ذلك. الخامس أهل الكبائر. طيب الألفاظ اللي قلناها أمتي أصحابي وصيحابي، لو قلنا أصحابي وصيحابي يطلق على الثلاثة الأوائل، وأنا سمعنا أصحاب هنا ليس بالمعنى الاصطلاحي بالمعنى اللغوي لكن يطلق على الثلاثة الأوائل، لأن الأوائل مرتدوا بعد وفاة النبي فالنبي ظنهم أصحابه الذين كان معهم في الدنيا أي قبل وفاته، أو ارتدوا في حياة النبي ولم يكن يعلم فظنهم أصحابه يعني يعلمهم، ذكر في روايات انه يعلمهم فيقول له اصحابي اصحابي. والثالثه الذين اظهروا الاسلام هم اهل النفاق فيقول اصحابي، والذين معنى اصحابي المقصود بهنا لازموا النبي او كانوا مع النبي وراوا النبي ليس الاصحاب الذين ترضى عنهم الله عز وجل. سابين الكلمه كلمه اصحابي تحمل على الثلاثه الاوائل، ثم امتي امتي على الباقي على الرابع والخامس اللي هم اهل الكبائر والاهواء وقبلهم الطوائف المبتدعه. هذا يعني ايش؟ طيب هنا ايضا في روايات قالت ليش امتي قلت عنهم هؤلاء من امتي قال ليسوا امتي بل قال ايضا يعرفون بسمه بصفه. لو تذكر الاسبوع الماضي قلنا عرفاهم بالغره والتحجير اصاب الوضوء، فده يحمل على الثالث والرابع لان الثلاثه الاول ليسوا من اهل الاسلام فليس فيهم او وضوء، لكن الرابع والخامس هم من اهل الاسلام لكن اصابهم البدع فيعرفون بسمه هنا يعني من الوضوء. هذه الصفات. طيب ايه اللي ادخل المنافقين في اصحابي؟ قلنا بان لانه قد ورد بان اهل النفاق النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي بن سلول لما عمر بن الخطاب قال يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا يتحدث الناس ان محمد يقتل اصحابه؟ احنا بنحمل الكلمه هنا اللي جاءت هناك في الاحاديث، لان اصحابه هنا معنى اللغوي للصحبه، ليس لانهم استحقوا شرف الصحبه، لان الصحابي طبعا بمعنى الاصطلاحي لا يصدق على هؤلاء، لكن هؤلاء نزل عليهم الصحبه بالمعنى اللغوي الذي جاء في اللغه ايضا. طيب هذا اللي انا قلته في خمسه، ده اصلا تلخيصا لكلام اهل العلم، لان مثلا النووي في شرحه في مسلم لما تكلم في الحديث الذي رويته عن مسلم في حديث عائشه عند مسلم، قال هذا مما اختلف عليه العلماء في المراد بهذا الحديث على الاقوال، فقال احدها ان المراد المنافقون، المراد به المنافقون والمرتدون. قال فيجوز ان يحشروا بالغره والتحجير، فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما او بالسمه التي على وجوههم، لانه راهم هذه السمه، ولكن يقول له الملائكه لا تدري ماذا احدثوا بعد، فراهم بصفاتهم بسماهم مش باعيانهم، عرفهم بهذه الصفات، فدخل فيهم المنافقون والمرتدون الذين كانوا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم ايضا. وقال النووي ايضا والثاني الذين ارتدوا كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتدوا بعده، فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم حالهم بعد وفاته، فيقول له الملائكه انك لا تدري ماذا احدثوا وما احدثوا من بعدك. والثالث وذلك كلام النووي اصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا عن التوحيد، واصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعه من الاسلام. وايضا النووي انا بس بوثق ما قلته على ان هذا كان من كلام النووي، ذكر الاصناف التي قلناها. وكذلك ابن حجر قال هذا الكلام ايضا. وهنا ايضا الشاطبي يعلق على الطواف الرابعه والخامسه الذين هم من اهل الاسلام ليرد قال ابن سلام قالوا قيل له لم يكفروا بعدك بدلوا بعدك، فلما قال بدلوا بعدك قالوا ادخلوا فيهم من كفروا ومن بدلوا بغير الكفر، لذلك ادخل العلماء الاصناف الرابع والخامس معهم. الشاطبي قال ذلك لو كانوا كفروا كلهم لقالوا انك ما تدري قد كفروا بعدك، لكن قال بدلوا بعدك، ذلك العلماء نظروا لأعم من اللفظ فأدخلوا فيه بالطواف التي قلناها أيضا. لذلك القرطبي يقول قال علماؤنا عليهم أجمعين بهذه المسألة، فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحق المبعدين عنه، وأشد طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج والمعتزلة والروافض على اختلاف طبعا ضلالها وأصناف أهوائها، كل هؤلاء مبدلون، وكذلك الطلبة المسرفون من أهل الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإزلاله، والمعلمون بالكبائر المستخفون بالمعاصي. انظر أدخل بعد المعلمة بالكبائر المستخفون بالمعاصي وجماعة أهل الزيد والأهواء والبدع، كل هذا أدخله في أصناف الذين يتولون عن حوض النبي. ثم ذكر كما قلت أن البعد في حال وبعد المغفرة قد يعود مرة أخرى، هذه فيها تحتاج لنظر وتدقيق، لأن لو قلنا أنهم سيبعدون ثم يأتي الميزان ثم يأتي الصراط، مسألة الرجوع للحوض مرة أخرى والشرب تحتاج لإثبات، لكن أنا نقلت كلامه في ذلك على أن يرى بأنه ممكن لو غفر لهم أن يرجعوا في الشرب، وحقيقة ما أعلم دليلا على ذلك أيضا. لكن هذه الأصناف الخمسة التي قد بيناها يبين لك جليا كذب الروافض في زعمهم بأن الصحابة قد ارتدوا، وهم يستدلون كما سأبين في شبهة في هذه الأحاديث الذي قال رأيتها أصحابي اللي بيستدلوا بيعرف على زعم الصحابة. فأنا إجمالا الآن قبل أن بعد ما انتهي من البحث سأبين الرد على هذه الأحاديث التي يعني أرادوا بها الكلام عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم روافض بشكة أرادوا قالوا بأن الصحابة ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله، وأبو بكر وعمر وعثمان قالوا بذلك، ولا شك أن حدثت ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كيف يقاتل من يظنون أنهم مرتدين؟ من الذي قاتل المرتدين؟ أبو بكر رضي الله عنه، وده ثابت بما يدع مجالا للشك، ولا يجال أحد من عوام الناس، ثابت علم التواتر بأن الذي قاتل المرتدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وكان معه عمر، وكان معه عثمان، وكان معه علي. فكيف نقاتل من ارتد من ارتدوا؟ وهذا يبين يعني لا يحتاج لتبيين من الضلالات اللي عندهم، لكن نبين كيف يدعون بأن الصحابة الكرام، لأن طبعا الروافض تكلموا في أبو بكر وعمر وعثمان، والخوارج تكلموا في عثمان وعلي أيضا كفروهم أو ردوهم، واما الروافد تكلموا الثلاثه بدون علي رضي الله عنه برضه، فكيف يكون الذين يقاتلون المرتدين يكونون هنا هم اهل الرده؟ وهذا طبعا يبين لك كذب هؤلاء الروافد والذين على شكلتهم في هذه المساله ايضا. طيب ايضا لابد ان نبين، احنا بدانا الذين ارتدوا وامر الرده معلوم، لكن امر النفاق هذا من اهميه نبين ان الذين سيبعدون عن الحوض ايضا هم المنافقون. واهل النفاق اشد كفرا واشد وطئه على اهل الاسلام، يقول الله عز وجل ان المنافقين هم الفاسقون. والله عز وجل يبين انهم اشد عذابا، ان اهل النفاق اشد عذابا من اهل الكفر، في جهنم اشد عذابا من اهل الكفر، قال الله عز وجل عنهم ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، قال تعالى عنهم ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. والنفاق على نوعين، نفاق اعتقادي ونفاق عملي، ولابد ان نفرق حتى لا يقع احد في الخطا في مساله النفاق. النفاق الاعتقادي هذا المخرج من المله، والنفاق العملي الذي لا يخرج من المله. لكن النفاق الاعتقادي هذا تكذيب لله عز وجل، اما بيصرح او يلمح، ودائما هذه تجده. طبعا في زمن النبي كانوا يعلنون الاسلام ويظهرون الاسلام ويبطلون الكفر، في زمننا هنا تجد تعريفهم من لحن القول، تجد انه يلمح الاسلام لم يساوي بين الرجل والمراه بل ظلم حق المراه مثلا، او انظر الى الميراث كيف يعطوها القليل ويعطي الذكر الكثير ايضا، وخذ عندك يعني اكثر من ذلك اما تصريحا واما تلبيحا على الدين. هذا تعلمه من هذا النفاق الاعتقادي، وهذا المخرج من المله. واو انه لا يفرح لانتصار اهل الاسلام على اهل الكفر، بل قد تجد يفرح بانتصار اهل الكفر على الاسلام، وهذه علامه من علامات النفاق. او يحزن لاهل الكفر اذا قتل منهم او هزموا، ولا يفرح ولا يحزن لاهل الاسلام اذا اصابهم ما اصابهم. هذه علامات على النفاق الاعتقادي. اما النوع الثاني هو النفاق العملي. هذا النفاق العملي الاصل لا يمس القلب، لكن خطورته شديده، ممكن ينتقل. هو الاصل انه هذا النفاق في الاعمال وليس في الاعتقاد، يعني لا يمس القلب، لكنه له علاقه بالجوارح، باللسان، بالفعل، الى غير ذلك. ولذلك جاءت الاحاديث تبين خصال النفاق اربعه، من كنا فيه كان منافقا خالصا، او قال ومن كان فيه خصله منهن كان فيه خصله من النفاق حتى يدعها، اذا حدث كذب، واذا وعد اكلف، واذا عهد قدر، واذا خاصم فجر. اذا هم يشابهون اهل النفاق في اغلب الصفات، ولكن لانه هو ليس منافق يخرج من الدين، بل فيه صفه من صفات اهل النفاق، وهذا يسمى النفاق العملي. ولكن هل يدخل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم اصحابي يا ربي نوم من امتي؟ سيقال لا تدري ماذا احدث بعدك. الحق ان لا يدخل. الذين يدخلون بهذا هم اصحاب النفاق الاعتقادي، ليس النفاق العمل. يعني من كانوا من اصحاب النفاق الاعتقادي كعبد الله بن وهب بن سلول وغيره يدخلون في هذا، لكن اصحاب النفاق العملي ليس هؤلاء الذين يدخلون فيه. ممكن دول يدخلون في اصناف اخرى من الاهواء او الشهوات او المعاصي او الكبائر، لكن لا يدخلون في اصحاب النفاق الاعتقادي بذلك. ولان الاهل السنه والجماعه يبين بان لا يجتمع النفاق الاعتقادي مع الايمان، لا يجتمعان، لا يمكن ان يجتمع مؤمن مع منافق نفاق اعتقادي، لكن ممكن يكون مؤمن مع النفاق العملي حتى يدع ذلك ايضا. فهذه هذا اهل النفاق كما بينا الذين صف من الاصناف الذين يتواضعون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الصنف ايضا الذين هم اهل البدع المبتدعه، وهذا الصنف من اهميه المكان، لان هؤلاء الذين بدلوا ايضا يدخل في كلمه بدلوا، الذين ابتدعوا في دين الله عز وجل، وقد زم ذلك، قال تعالى عن النصارى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله كما رعوها حق رعايتها. فالى الايات فذلك، فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. وأيضا قال تعالى في دم المبتدع المجعل كأنه شرع مع الله عز وجل، قال أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهنا يجب بين لك خطورة المبتدع، وأن لماذا المبتدع حتى قال عن وسيل إن الله قد حجب التوبة على صاحب البدعة، نعوذ بالله من ذلك أيضا، فلأنه قد شرع نفسه مع الله، واتهم أيضا من الدين قد نقص، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ، فهو شرع وزاد في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذم ذلك بأحاديثه، قال من أحدث في ديننا ما ليس منه فرد، انتبهوا هذا المنطوق، وعندنا حديث آخر، من عامل عمل ليس عليه رد فهو ليس عليه أمر، من عامل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. والأصرح بقى أن الثالث اللي أنا أريده حتى نرد على مفهوم المنطوق الأول، قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة أو في كثير حديث إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة، لأن البعض يقول بأن من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد، إذا من أحدث في ديننا من هو منه فهو رد، فهو ليس برد. هم يقولون ذلك، انت قلت بالمنطوق من احدث في ديننا ما ليس منه فهو رد، طب من احدث في ديننا من هو منه وليس برد؟ قلنا رب، طب من احدث هذا مفهوم خالف منطوق اخر، من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد، ان هو بيقول ايش؟ انا وجدت الاباء يفعلون ذلك، انا لم احدث، انا جيت لقيت ان الاباء بيصلوا صلاه النصر من شعبان، صلاه الرقائب، بيحتفلوا 27 رجب، بيفعلوا ذلك، لم احدث شيئا، وجدت ما قبل كان. قلنا طيب انت لم تحدث، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، ما قال لك من احدث منه، قال من عمل، يبقى لو عملت عمل ليس عليه امرنا فهو رد، سواء كان من السابقين او كان من الذين احدثوا، او نرد عليك باصرح من ذلك، مفهومك الذي اردته مخالف لمنطوق كل محدثة بدعه. يبقى هنا ما تقول بقى من احدث في ديننا من هو منه فليس برد، قلنا كل محدثة بدعه، يبقى مفهومك خالف منطوق كل محدث البدع، وإذا خالف المفهوم المنطوق قدم المنطوق، لا سيما لو جاء مع المنطوق مناطق أخرى، لو قلنا أو من حديث أخرى أكثر من منطوق يدعم ذلك، فهذا يحسم الباب على من يرى بأن يمكن أن يحدث في ديننا، أنه بيقول لك الصلاة جاء فيها أمر، ربنا بيحس على الصلاة، إذا صلاة الرقائب، صلاة النصف من شعبان، صلاة 27 رجب أو صوم يوم كذا، الأصل عندنا موجود، فأنا لم أحدث، الصلاة موجودة، نقول لا، أنت الآن أحدثت. وهذا الإحداث مردود عليك بما بينا من المنطوق. طبعا هذه إشكال، لكن أنا أبين ليش هذه المسألة الآن أطلت علينا كثيرا، والبعض يتعلق بما يروى أن بعض الحديث فيها ضعف ويستأنس بالضعيف، وهذه طبعا لها باب سنفصله إن شاء الله في جلسة أخرى منفصلة، مسألة العمل بالحديث الضعيف في قضايا الأعمال وكيف التفنيد، لأن هذه أخذوها مطية الآن، لأن يقول لك عندنا بعض الآثار وبعض الأمور فيها ضعف، لكن إيه نعمل بها فيثبت بها قيام عبادة كالاحتفال بليل نصف شعبان والأمور الأخرى صلاة الرقائب وغير ذلك، وهذا لابد فيها من التفصيل، إن هل تتكلم بعبادة مستقلة أم تتكلم بعبادة غير مستقلة، والدعاء جاء فيه نعم الأمر للدعاء، فكل واحد يدعو بما يريد، هل هذا نص أن أنا أدعو بالأذكار فقط اللي وردت؟ لا، ليس النص، ممكن أدعو بعموم الدعاء الذي جاء بما أريد أن أدعو فيه. لكن هنا وبعضهم يستدلون ايضا بفعل عمر رضي الله عنه في صلاه التراويح، ورددنا عليه من قبل في الشريعه الجبر وغيره، لكن المقام هنا نبين بان ليس له فيه استدلال، اولا ليس فيه استدلال، لو اردت تحسب عليه الباب نقول اقتدوا بلدين من بعد ابو بكر وعمر، اذا جعل سنتهم سنه ام لا، يبقى هذا ليس في بدعه، بل فعلها ابو بكر وعمر، لابد لنا عليكم سنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا من النواجذ او من المهديين فيها كمان، لكن هنا جاء الخلفاء الاربعه ايضا من السنه. ده أولا، لكن ثانيا هل عمر استحدث أمرا أم أقر أمرا كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم ورجعه مرة أخرى، ذكر الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو. لا، طبعا عمر عثمان جمع القرآن ولم يجمع القرآن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو وقت قال كيف أفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا حفظ القرآن الله أمرنا به أن نحفظ، إننا نزلنا ذكر إن الله حافظه، وحفظ القرآن له وسائل، وهذه وسائل من الوسائل أن نحفظ ونشبع الناس عليه، فهذه ليست عبادة، ليست بدعة مبتدعة في دين الله عز وجل. الشاهد أننا قولوا بأن المبتدع من الأصناف الذين سيردون عن الحوض، لأنه إما أنه يدعي بأن الدين ناقص وهو زاد فيه، أو يدعي بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتم أن الرسول بلغ بأنزل لك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف في حق حجة الوداع وأشهد الناس جميعا، قال لما قال اللهم بلغت وما فشل ويرفع اصبعه الى السماء والصحابه يؤمنون، وهذا دلاله على ان النبي قد بين كل شيء، فمن ابتدع وادعى خلاف ذلك كان من الذين يعني كانوا يشرعون مع الله عز وجل، وكان جزاء مفقر انه يمنع من ان يرد الحوض او يشرب منهم ايضا الا من تاب فتاب الله عز وجل عليه. وهذه اقولها هذه هذا الصرف الذي تكلمنا عنه الطلبه المبتدع الذي نحمل عليهم كل بعض الطائف الذين جاءوا بعد ذلك من المعتزله ومن الخوارج ومن ممن بعدهم بعد ذلك من ايضا الجهميه وغيرهم من كل طائفه من طائف الجبريه والقطريه والاشاعره والكراميه والماتريديه الى كل ما خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الاصناف كلها قد بيناها لكن لابد ان نرد على شبهه احاديث الحوض. فيها شبهه؟ نعم. قرات عليكم بالروايات الاول لما قلت لكم قال اصحابي وصحابي امتي صحيح؟ جاء اهل الباطل تتبعوا هذه الروايات خاصه من الروافض من الخوارج اكثر واثاروا الشبهات على هذه الاحاديث لان الروافض يكفرون الصحابه خاصه ابو بكر وعمر وعثمان والخوارج يكفرون عثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا وزاد الله عز وجل هذه الطوائف بما قالوا. واما الرجوع فلابد نؤصل قدر الصحابه عند الله عز وجل وقدر الخلفاء الاربعه لا شك وقدر الصحابه جميعا لان جاءت الايات في القران وفي السنه بان الله عز وجل اثنى على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وترضى عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم انظر عالم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى عنهم الصديقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى أيضا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وقال تعالى محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كذلك ان اخرج شطاه الى اخر الايات ايضا وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجر عظيم. دلاله صريحه كل هذه الايات على فضل الصحابه وان الله عز وجل قد رضي عن الصحابه وانهم خير الامه وان الله قد اختارهم بل ان النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لصحبته وبل انظر من فعل منهم ما فعل من الكبائر واراد ان يذم به ذب عنه مثلا حاطب النبي بل تعرى لله عنه لما فعل ما فعل فقال بعض فقال ليس قول عمر لا ده في روايه اخرى قال عن حضرت انه في النار فقال والله كذبت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك فانه شهد بدر والحديبيه وروايه الحديث عند مسلم وانظر ده ذب عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما فعل ما فعل لعظم حق الصحابه رضي الله عليهم في ذلك يعني قد قال عنهم يعرف ما في قلوبهم الله عز وجل. اذا كل هذا يبين لك التقسيم مهم جدا على فضل الصحابه. ليش؟ لان اهل الباطل جاءوا بمتشابه الكلام. انا ليش بنقص الكلام قد يكون احنا عارفين؟ لا ما هم جاءوا انت لابد لما يستقر عندك هذا الاصل فياتي احاديث متشابهه في الكلام على ان يقول اصحابي على الحوض الله وأمتي على الحوض وأصحابي على الحوض يدفعون فأنت هم هؤلاء يأخذون هذا المتشابه فيلمزون على الصحابة بذلك فيقولون بأنهم إما يأخذون بأن كفروا ارتدوا فعلوا ما فعلوا يقدحون فيه والله عز وجل قد رضي عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم قد رضي عنهم والمرء على دين خليله كيف يكون هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وانظروا إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون الصحابة على دين خليلهم على دين النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تأتي وتقدح بذلك أيضا فمن تمسك بدين الإسلام بعد الطعن في الصحابة هو سفيه. طب ليش؟ يعني انظر طعن في الصحابة هو اللي بيطعن ثم تمسك في الإسلام ده أنت سفيه. طب أنت سفيه ليش؟ اصلا لان الطعن في الصحابه طعن في الدين كله. اولا الطعن في الصحابه هو طعن في الدين لما القران يثني على الصحابه والله عز وجل يثني على الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم يثني على الصحابه وانت تاتي تقدح في الصحابه الذين نقلوا لك هذا الدين يبقى انت طعنت في الدين كله. يبقى كيف انك تتمسك بهذا الدين الذي هو دين الصحابه وانت تريد دينا لك، وانت طعنت من حمل هذا الدين واتى به اليك، يبقى انت سفيه. لما تطعن في الصحابه الذين حملوا الدين وتقول انا متمسك بدينهم بدين الصحابه، يبقى انت سفيه، انت لا تدرك ما تقول ولا تعي ايضا. فاما اما لذلك الرد اجمالا وتفصيلا على الشبهات التي وردت في هذا الروايات التي قال فيها اصحابي اصحابي وصحابي، رددنا اولا اجمالا بتقرير فضل الصحابه لنبين ذلك. طيب انا ننزل تفصيلا اكثر. كل الحديث التي روت في الحوض الذي قال عنها الامام ابي عاصم الاجري وغيرها، بعضهم قال ان اكثر من 30 صحابي، بعضهم اوصل ل 60 صحابيا روى هذه الاحاديث يعني الحوض اللي قراناها الان. هل يظن بعقله هذا الذي يروي احاديث الذين يبعدون عن الحوض يكون من الذين هم سيبعدون؟ يعني هم الذين رووا حديث اصحابي اصحابي 60 صحابي او على الاقل 60 يرون احاديث اصحابي الذين لا يردون الحوض، ولما يسمعوا ذلك من النبي هم لا ياتي في عقولهم نحن يا رسول الله نحن سنمنع عنك بعد ذلك؟ هل لو كانوا هم الذين سيمنعون وكان ارتدوا سيرون الاحاديث عن انفسهم؟ لا يظن احد. ده اول رد على من يرون ذلك، لانه كان يسعهم كتمان الاحاديث ولا ينقلونها. لماذا ينقلون احاديث تثبت ردتهم؟ ولماذا ينقلون احاديث تثبت عدم ورودهم هم على الحوض؟ بل ده نقلوها للتابعين وتابع التابعين ومن بعد الى ان جاءت معنا الى يومنا هذا. فياتي رؤوس، وانتبه لا الصحابه تكلموا في من اصحابي عن المقصود هم اصحابه النبي، ولا التابعون تكلموا ولا تابع التابعين تكلموا، حتى جاءوا رؤوس من اهل البدع والضلال بعد ذلك وتكلموا بهذه الاحاديث وادعوا ان هي دلاله على رده وان الامر يحملونه على الصحابه. وهذا اولا. ثانيا، كيف يتاتى النبي صلى الله عليه وسلم الذين اثنى على الصحابه وعلى الذين صحبوه واخوانه ومن معه ثم ياتي يقول عنهم ذلك؟ الأرض الأصل أن الرجل لا يطعن بصحبته من كان معه، اللي عنده صاحب لا يطعن بصاحبه، لأنه هو اختاره له صاحبا فكيف يطعن فيه؟ فهذه دلالة عن أن ليس المقصود من أصحابي أصحابي هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عز وجل عنهم، هم الذين مات وعنهم النبي صلى الله عليه وسلم راضي. بل لذلك أهل السنة والجماعة مهتدون آمنون مطمئنون لهذه الأحاديث وينقلونها كما نقلها الصحابة رضي الله عنهم ونقلها التابعون عن متابعي التابعين. طيب هذا إجمالا. نقول نأتي للتفصيل في الروايات، لأن هنا في رواية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري: بينما أنا نائم أو قائم فإذا بزمرة حتى إذا عرفتهم خرج لهم بيني وبينهم، فقال هلم، فقلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قالوا نرتدوا بعدك على أدبارهم الأحرار. يبقى أول رواية تفسر من الذين يقصد بهم هؤلاء الذين ارتدوا، الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الذين ارتدوا لم يكن أحد من المهاجرين ولا الأنصار، ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. الذين ارتدوا معروف ما كانوا في مسيلمة الكذاب وبني حنيفة وبني كذا وكذا وكذا، هؤلاء الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقتلهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فهنا يبين لك هذه الأحاديث التي قد جمعناها من قبل حتى لا أعيدها مرة أخرى، بأن هنا أصحاب المقصودين بهم هنا ليس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في الروايات الأخرى أنه يعرفهم بآثار الوضوء، وأثار الوضوء دي ليست صفة خاصة بالصحابة، دي صفة لمن جاء من بعد الصحابة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة سيعرف أعيانهم، أما من غير الصحابة سيعرف سيماهم، يعني يعرفهم بصفاتهم لا يعرفهم بأعيانهم. لما يقول أصحابي أو أمتي ولا يعرفهم هنا بأعيانهم لكن يعرفهم بصفاتهم، أما أصحابه فيعرفهم بأعيانهم. وهذا يبين لك بأن أمتي وأمتي المقصودة هنا ليست من كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لا يقطح فيها. وأما الصحابة كما بينت هنا يقصد بها أو قال فيها برجال من أصحابي، ولا يصدن عن طائفة منكم فلا يصلون، هذه اللي احنا فيها الاشكاليات عند البعض، هذه الزمره او الرجال من اصحابه او من امته، فما قلنا او اصيحابي او يا رب هؤلاء من اصحابي، يا رب من امتي، كل هؤلاء الذي تكلم عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ان هنا ليس المقصود بالصحابه، الصحابه الذين كانوا صحبه الذي راوا النبي واسلموا وماتوا على ذلك، لا، المقصود هنا بالصحبه في اللغه، الذين هم في الصحبه في اللغه ايضا. اما الحديث الثاني الذي يخاطب به الصحابه يقول تحشرون حفاة عراة غرلا، فهنا انظر يكلمهم ثم يقول ثم يؤخذ برجال من اصحابه. هو الاول يكلم الصحابه يخاطبهم ثم قال ثم يؤخذ برجال من اصحابه، اذا لا توليه هنا او تولى عن مخاطبه الصحابه الى الغائب برجال اخرى، فدل ان الاصحاب هنا ليست هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل المقصود هنا من ساروا يعني حسبوا من امه النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليسوا من اصحابه، وهم الذين بدلوا سواء بالبدع او غير ذلك منه. اذا ليس المقصود من اصحاب من الصحابه الذين هم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لانه ايضا قال عن عبد الله بن ابي سلول ان محمد يقتل اصحابه، واكيد ان عبد الله بن ابي سلول ليس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لانه من المنافقين، لكن سماه من اصحابه ايضا. فهنا يبين لنا بان هنا اصحابي او صيحابي على هذا المعنى الذي قد بينا. ثم الكلام هنا جاء قال اصحابي، لماذا حملهم الروافض على ابو بكر وعمر وعثمان فقط؟ الكلام عام، لماذا هم جعلوا فقط واستثنوا عليه؟ ده الرد على هؤلاء او على الخوارج، لماذا حملتم الاصحاب الذين ارتدوا على عثمان وعلي ولم تحملوا على ابو بكر وعمر؟ اين التخصيص على من هذا العموم؟ ليس لهم دليل على التخصيص، ده لهم تنازلوا طبعا والكلام باطل كله، لكن يبين لك الغرض الذي عندهم، الهوى والضلال التي موجوده، بانهم هؤلاء حملوا اصحابي على من ارادوا وهؤلاء حملوا على من ارادوا، وهذا لفظ عام لم ياتي فيه تخصيص من بعض الصحابه دون بعض الصحابه، وهذا يدل على كذب وبطلان كلام الروافض او كلام الخوارج في ذلك ايضا. اذا كما يرى من فهم الاحاديث ان هذه لا يفسد لنا فيها على الطعن في الصحابه، بل يفسد لنا فيها على الطعن في مدون الصحابه الناس عموما، لانه هذا كلام باطل، والله عز وجل يقول يا الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فما بالغ كان القلب من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا لا يتضمن لان اصحابي اما نتخذوهم على كما بينا على الثلاثه الاول الذين كانوا في الظاهر اصحاب هم اهل النفاق كعبد الله بن ابي سلول، او الذين ارتدوا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، او الذين ارتدوا في زمن النبي ولم يعلم بهم، هؤلاء الذين ينزل عليهم كلمه اصحابي. واما اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى الاصطلاحي للصحبه فلا يدخلون في هذا الامر، واما امتي فتحمل اما على الثلاثه هؤلاء او يضاف عليهم كما بينا ائمه الجهل والضلاله او أهل المعاصي. هذا آخر الكلام في هذا الباب، ويعني نكتفي به، ما أدري ندخل في الميزان أم نكتفي بذلك اليوم عشان ندخل صحيح مسلم. يا رأيك إحنا ساعة إيش؟ مسلم. نعم نكتفي بذلك ونجعل إن شاء الله نقف عند باب الميزان. نحن إن شاء الله مع الشفاعة والأمور الأخرى التي تأتي في ولو في أي أسئلة فيما سبق أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.